فلذلك فادعوا. لذلك لإيه؟ قال ما دام تفرقوا عملوا العملية دي تبقى تستحق بقى إيه؟ إنك أنت تعدل ميزان الحياة، وادعوا الدعوة بقى اللي ترد دول عن العملية دي. عن إيه؟ عن إنهم ينكتموا وعن إنهم يعملوا وعن إنهم يبقى مهمتك بقى صعبة. فلذلك إيه؟ فادعوا. واستقم كما أمرت. يعني تكون دعوتك ودعوتك بلسانك موافقة لحركة جسمك. استقم عليها كده. قل آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم. استقم يعني إيه؟ امشي عدل. احنا إن نعرف إن دلوقتي الهندسة عرفتني إن الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين. يعني مثلا عايز أروح في حتة، إن كان الخط مستقيم كده هو يبقى أقصر مسافة، وإذا ما أروح كده واجي كده. ولذلك بيقول لك ما فيش عوج ولا أمد، لأن يمشي لما يكون في طريق حتى يقول لك عايز تبقى سواء السبيل، يعني وسطه، مش حتى تمشي على جنب، تمشي في الايه في الوسط، يبقى اللي هنا قد اللي هنا، يبقى دي الصراط الايه الصراط السوي الايه المستقيم اللي يوصلك الى الايه الى الغاية. فاذا انت استقمت في حركة حياتك واستقام ذلك مع منطقك، يبقى اجدى في انهم يستمعوا لك، لانهم لو علموا شيء من المخالفه كده بين كلامك وبتاع بيقول لك لو كانت المساله دي صح كان عملها لنفسه. فلذلك فادعوا واستقم كما امرت. ولذلك الصحابي اللي قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عزني عظه لا اسال احدا بعدك عنها، فقال قل امنت بالله، ادي العقيده، ثم استقم. قال له استقم، طب وما استقم؟ قال لا تنقل افعل في لا تفعل ولا تفعل في افعل. بس شوف الكلام مختصر، قال لك افعل دي اوعى تنقلها في لا تفعل، وقال لك لا تفعل دي اوعى تنقلها في ايه في افعل. واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم، وقل امنت بما انزل الله من كتاب. ولا تتبع اهواءهم، ما هم كانوا عمالين يعملوا شركة يقول لك آمن بنا شوية وإلهنا شوية وشوية ويعمل كذا، وما تتبعهمش دول. ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أنا آمنت بالكتب اللي نزلت كلها، وما دام أنتم مثلا اليهود والنصارى أو كان فيه ديانة قبلكم ولا لا فيه ديانة، إشمعنى أنتم آمنتوا بديانة بعد ديانة؟ طب ولما جيت تاني بقى، طب ما هي الديانة جت ما آمنتوش بيه، ده أنتوا لكم سوابق، اشمعنى يعني بقى وقفتوا عند دي ليه كده؟ لانهم هم كان عندهم اشياء يجادلون بها الضعاف من المسلمين. مثلا يقول له ديننا اقدم من دينكم، وكتبنا اقدم من كتابكم، ورسلنا اقدم من رسلكم، وقرانكم يشهد لنا. ازاي بقى ما دام قراننا يشهد لنا؟ قال الم يقل الله عندكم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. احنا مفضلين على العالمين بشهاده القران. قال له لو ان الامر على اطلاقه على عالم زمانكم والا كنتم افضل من ابراهيم واسحاق، وانتم لا تقولون بذلك. نعم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. أعدل بينكم معنى العدل إيه؟ إن الشيء يبقى بميزان غير جائر، كل واحد ياخد حقه. وإنت بتعدل قال لك إيه؟ لا تنهى أحدا عن شيء ولا تنهى إيه؟ ولا تنهى غيره. لا تفضل أحدا في مرآك ولا في منظرك عن سواك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في مجلس صحابته يوزع نظره على كل موجود، علشان ما فيش واحد يقول ده عينه كانت مني وياخد بقى سلطة زمنية ولا ياخد قوة مركزية. كلهم سواء، كل واحد ياخد حظه من نظره، كل واحد ياخد حظه من التفاته، كل واحد ياخد حظه، تسوية وعدالة. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، مش ربنا احنا لوحدنا، هو ربكم برضه، وما دام ربنا وربكم يبقى التربيه لنا لازم تكون واحده. ادالكم منهج له زمن وجاب لي منهج له زمن من كمال التربيه. لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. لا حجه بيننا وبينكم. لا حجه اي لا جدال ولا حجاج. ليه؟ لان المساله دخل فيها لدد الجدل. مش عايزين يوصلوا للحق. لا مراق. وما دام مراق نقول له لا الحجه ما انتهينا منكم زين. ولذلك هناك هيد الحق سبحانه وتعالى يقول لهم ايه هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. ده مساله نحو للمساله. وبعدين برضو يقولها تاني ولا انتم عابدون دي يجيبها مرتين من ايه الحكايه دي. قال لك لان السياسه علمتنا ان الدول يختلفوا مع بعض فيقطعوا العلاقات وبعدين تضطرهم الظروف السياسيه انهم ايه يصطلحوا تاني. يبقى قطع العلاقات زمن قد توحي مصلحه جديده بان لا تقطع. المساله مش كده. المساله ما فيش ظروف هتخلينا نرجع. لا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدوا الان. وما تفتكروش ان الظروف هتخلينا نبقى نتصالح ونجي ولا في المستقبل ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدت. يبقى لا دي كده ولا دي كده. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. ومدام الله يجمع بيننا سيعطي كل ذي حق حقه. ومدام انت ردت الامر في الحكومة الى عادل يبقى دل على انك محق. لما يكون اثنين مختلفين على حاجة وبعدين يقول لك انا رديت فلان العادل به يبقى معناها ايه؟ ان هو فاهم انه لو رحنا له ونظر القضية سيحكمه ايه؟ سيحكمه لنا وإليه المصير. تعال بقى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له بالإيمان حجتهم داحضة. اللي هي احنا قلناها احنا ديننا أقدم من دينكم ورسولنا أقدم من رسولكم وكتبنا من قبل من كتبكم وكتابكم يقر لنا فضلناكم على العالمين. عايزين يرجعون بعد ما استجابوا للإيمان وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حجتهم داحضة أي باطلة ولا يصح أن يلتفت إليها أبدا. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. ليه عليهم غضب؟ أما قال لك ما يكفيش إنك أنت كافر بربك أو غير مؤمن به عايز تاخد غيرك تبقى تاخد وزر وزر شغلك وزر شغل التانيين يبقى غضب. لو كنت على قد حالك خلاص خليك إنما تاخد غيرك. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يجي يغضب على جماعه ثم يأمر بالحجاب عنهم ثم يلعنهم ويطردهم. ولله المثل الاعلى. مثلا رجل عنده موظفين كتار واحد عمل حاجه فغضب عليه وغضب قلبه تغير عليه خلاص يبقى هو موجود برضه معاه انما قلبهم شويه وبعدين يقول له ما تخلينيش اشوف وشك يبقى بالحجاب. وبعدين ده ما عادش نافع خالص ده الواد ده ينطرد من هنا ما يقعدش ويانا ابدا. كذلك الحق غضب فحجاب فلعنه وطرد. ولهم عذاب شديد ده في الاخره.